بسم الله الرحمن الرحيم. عندما هذا السؤال لقى صادق ترتيب الآيات توقيفي أو اجتهادي؟ توقيفي بالإجماع أو في اختلاف؟ إجماع قاله جماعة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أما ترتيب السور ففيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. الأول أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته من بعده، يعني قال اجتهاد من الصحابة، لا يقال أنه فوض، لم يرتبها. وهذا قول جمهور العلماء، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاويه، الثالث عشر 396، واختاره شيخنا يحيى حفظه الله في اختصار البرهان، صفحة 16. وأقوى حجة لهم، أقوى حجة للجمهور، اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة، هذا هو القول الراجح. وأشد شيء اختلاف مصحف ابن مسعود، مصحف أبي وغيره من الصحابة كانت تختلف عن مصحف عثمان، مصحف الإمام، فكان عندهم توقيف، لا كانت كلها متفقة، وهذا هو القول الراجح. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل وفق الصحابة على ترتيب على هذا الحال، وهو الموافق لما هو في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، يكون وفقهم الله عز وجل على هذا الترتيب، وهو الترتيب الأفضل في الصلاة والقراءة والحفظ وغير ذلك، لكن غيره جائز، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، جائز، يدل على الجواز، لكن الترتيب الأفضل أن يكون على ترتيب المصحف. وهكذا تحفيظ الصغار القرآن من قصار السور، يبدأ من سورة الناس، تحفظ الطفل الصغير ربما أقل من 7 سنوات تحفظه من قصار السور، لا بأس بداية، لا بأس، إن هذا أسهل عليهم، لو بدأت له من البقرة يشمئز وينفر. قال الثاني أنه توقيفي. الثالث فيه تفصيل: فكثير من السور كان قد علم ترتيبها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل وما سوى ذلك، يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. والراجح هو القول الثاني لأدلة منها، لم يذكر شيئا من الأدلة على أنها هكذا الترتيب، إنما ذكرها أنهم قرأوها، أنهم ذكروها مرتبة على هذا الترتيب، ليس يلزم من ذلك أن هذا كان هكذا موجود وملزمون به. سيأتي نستعرض الأدلة في ذلك. قال لأدلة منها: الأول عن واثلة بن الأسقع، الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، يعني سبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور 100، تقدم معنا التي هي نحو 100 آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. تقدم معنا التي هي دون المئين. وفضلت بالمفصل. رواه أحمد في سند عمران بن داور القطان أبو العوام ضعيف وبعضهم يحسن له، لكن قد تابعه سعيد بن بشر، كأن الصواب سعيد بن بشير، لكن يحتاج إلى مزيد نظر، انتبهت له إلا الآن. عند أبي عبيد، صوبوا صوبوا، في فضائل القرآن، وسعيد ضعيف، سعيد بن بشير ضعيف، نعم، وكلاهما يرويان عن قتادة، عمران بن داور وسعيد بن بشير، فالحديث حسن، حسن لغيره بمجموع الطريقين، لكن هل فيه دلالة؟ فيه ذكر السبع المثاني، فيه السبع الطوال، المئين، هل هي مرتبة؟ يحتمل أنها مرتبة، يحتمل أنها غير مرتبة. الثاني عن ابن مسعود قال في بني إسرائيل سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول. العتاق جمع عتيق، يريد بمعنى القديم ويريد بمعنى كل شيء بلغ الغاية في الجودة، والظاهر المراد الآن هنا الثاني، ظاهر المراد هنا الثاني، كل شيء بلغ الغاية في الجودة. فضلها لما فيها من القصص العظيمة والعبر. وهن من تلاد، التليد والطريف متقابلان، التليد القديم والطريف الجديد متأخر، يعني من محفوظات القديمة، المراد من محفوظات القديمة. رواه البخاري، فأوردها حسب ترتيب المصحف المعروف اليوم. طيب مصحف ابن مسعود يختلف بالترتيب، طيب هذه السور بس على ترتيب المصحف اليوم، عنده اختلاف آخر في الترتيب، أشد المصاحف اختلافا مع مصحف الإمام ومصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان محافظا عليه ولم يسمع لعثمان في تحريقه، لأن عثمان أمر بتحريق المصاحف وجمعهم على ذلك المصحف الإمام، اجتهد رضي الله تعالى عنه، لكن الله عز وجل حافظ دينه وما بقي لمصحف ابن مسعود أثر اليوم. فهذا الحديث صحيح لكن الاستدلال به غير صحيح. قال وهذا القول هو الصواب والله أعلم. الثالث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفذ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. لو أراد أن يستدل بمثل هذه الأدلة طويلة كثيرة، وأقرب شيء يبطله قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يبطل استدلاله بمثل هذه الأدلة، واضح هذا؟ طيب أنت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرتبة على ترتيب المصحف، طيب وتلك. رواه البخاري وغيرها من الأدلة، فكثيرا ما يأتي فيها ذكر السور مرتبة. قال أبو بكر الأنباري رحمه الله أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا، هذه النقولات التي ستأتي كلها من الإتقان السيوطي، أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 24 يعني سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جوابا لمستخبر سائل، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة في ذلك حديث عند أحمد برقم اكتبوه في ذلك حديث عند أحمد برقم 17918 17918 عن عثمان بن أبي العاص ولكن سنده ضعيف فيه شهر بن حوشب وليد بن أبي سليم قال فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. نحن نقول نعم لا يجوز الآن طباعة مصحف على خلاف الترتيب هذا لا يجوز, لكن من ناحية البحث من ناحية كونه هل هذا كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد. وقال الكرماني في البرهان يعني نقله الزركشي في البرهان ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب. نقول نعم هذا لا يستبعد لأن الله عز وجل وفق الصحابة على ما أراد حفظه من القرآن. وعليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه, وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين, وكان آخر الآيات نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذكروا أن مصحف علي مرتب على النزول, أول سورة في مصحف علي اقرأ ثم المدثر وهكذا, والله أعلم هل ثبت ذلك أو لا ينظر. فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين. وقال الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ. نعم وفق الله عز وجل الصحابة إلى ذلك, لكن كونهم متوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فيه خلاف. قال الزركشي في البرهان والخلاف بين الفريقين لفظي, لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته, ولهذا قال مالك إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم, مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر. وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير انتهى من الإتقان الذي تقدم كله من كلام أبي بكر الأنباري إلى هنا كله من الإتقان السيوطي. وترتيب القرآن في غاية الحسن وغاية الروعة وكمال الجودة, يعني يؤخذ من هذا تناسب السور. شيخنا يحيى يخالف في ذلك يقول لأنه اجتهادي. قال الرازي في تفسيره محمد بن عمر الرازي من أهل الكلام, واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية ونصابا وافيا من العلوم الإلهية عرف أنه لا ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن انتهى بتصرف. نعم هذا لا شك فيه ولا أحد يشك منه, ولا يجوز للمسلم الآن أن يطبع مصحفا على خلاف هذا الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة. إلى هنا بارك الله فيكم.